موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أعذار ترك الجماعة ثلاثة. فمن الأحوال أيضا التي يعذر المسلم فيها بترك الجماعة من له ضائع يرجوه، من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا فما العذر؟ قال خوف أو مرض. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.